فكل شيء راجع اليه في الحقيقة. واشهد ان محمد رسول الله اذا وصلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من عالم ثقة عالم بالصحيح والضعيف فتوهم ان الذي يأمرك الان هو النبي عليه الصلاة والسلام. اذا اردت ان تحقق معنى اشهد ان محمد رسول الله كأنك تراه، يعني في هذا الجمع الذي اسأل الله تبارك وتعالى ان يكون جمعا مباركا، قد يوجد في هذا الجمع من يلبس خاتم الذهب او دبلة الذهب، ابتلي بذلك اما لضعف ايمانه واما لجهله، وارجو الا يكون لهواه. المهم انه بيلبس الذهب. فاذا قلت له الان ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة يوما الحرير في يد والذهب في يد وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لإناثها، فاقول له ان كنت ذكرا فاخلع الذهب، لانه قال هذا حرام على ذكور امتي. فتوهم وانت تسمع هذا الحديث الان ان الذي امرك به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسعك ان تتراجع؟ انت هل يسعك ان تتخلف تخلع الذهب ام لا؟ يا من تلبس الذهب الان، لو انك واقف امام النبي عليه الصلاة والسلام الان وقال اخلع عنك هذا، قل لي بامانة بامانة اتخلع الذهب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي امرك الان؟ الذي اعتقده انه سيقول نعم. فاقول له ما الذي جعلك تتباطأ حتى الان ولا تخلع الذهب فور سماعك لهذا الحديث؟ لانك لم تحقق معنى اشهد. ما حققتها لو اعتقدت انه هو الذي امرك، ما اظنك تتخلف. وخذ هذا المثل العالي الذي رواه مسلم في صحيحه ان رجلا كان يلبس خاتم ذهب وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الخاتم نزعه نزعا شديدا وطرحه على الارض وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما هم الرجل ان ينصرف قال له بعض الجلوس خذ خاتمك انتفع به. قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. ما يأخذه بعدما طرحه ارضا برغم انه يجوز له ان ينتفع به، ان يبيعه وينتفع به، لكن كبر عليه ان يمد يده ويأخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يا لابس الذهب خلعت خاتمك بعد هذا الكلام بلا خجل؟ كنت عاصيا فرجعت. هذه منقبة وهذه محمدة، وهذه هي الهجرة الواجبة الى ان تلقى ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فانت مهاجر الى الله كل يوم، ما من معصية تدعها الى طاعة الا وقد تحقق لك رسم المهاجر وسمته. فانت مهاجر الى الله عز وجل. فاذا خلعت هذا الذهب فاحمد الله ان نفسك حية، واذا لم تجرؤ على خلع الذهب فابت على نفسك. اشهد ان محمد رسول الله، يعني ما من نص يصلني عن هذا النبي الكريم الا واعظمه وابجله كما لو كان هو الامر به. وقد سئل تقي الدين السبكي رحمه الله كما في رسالته

اخذت المسألة دي منه 10 ايام. قال فذهبت الى استاذي وقلت له ان انا وجدت في درسي كذا وكذا والحكاية. قال حسنا، ينبغي ان تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والالومنيوم، لان طبعا لا يستقيم لكنك انت تاخذ قطع غيارات من الخارج، لازم انت تصنع قطع غيار بنفسك. قال فذهبت الى احد هذه المصانع ولبس بقى العفريتة بتاع العام. قال وكنت عاملا تحت العام، مع انني من اسرة ساموراي، انا رجل يعني صاحب اصل ورجل معروف في بلدي واسرة عريقة، لكنني كنت اعمل عاملا تحت العامل واطيعه. ثم قال وكل شيء يهون لاجل اليابان، بينتمي لتراب، اهو بينتمي لتراب، كل شيء يهون لاجل اليابان. ظل في مصنع، في هذا المصنع 8 سنين، نسي ان هو رايح يحضر دكتوراه، نسي الموضوع ده. ليه؟ في هم اكبر من كده. ان الرجل النكر اذا انتمى الى امة عظيمة كان عزه من عز امته، وان الرجل العظيم اذا انتمى الى امة النكرة جيت بالنعاس. المرأة اللي قالت ومعتصماه، حد يعرف اسمها؟ الرجل اللي حمل الصرخة الى المعتصم، حد يعرفه؟ ما احد يعرفه. لكن امرأة عراها اليهود وكشفوا عن سوءتها، رآها رجل كان في أمة عزيزة عز بعزها، فحماته هذه النقوة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عروا كثيرا من نساء المسلمين ببيوت الموضة والأزياء، وهذا الرجل كسفت سوءة امرأة واحدة، فجرد المعتصم الجيش العرمرم ودخل فتح عمورية لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها، وربما المعتصم لم يسمع بهذه المرأة قط. ليه؟ لأنها كانت بتنتمي إلى أمة عزيزة، أمة قوية. الآن الأمريكي قد يجرح سهوا في أي مكان في العالم، فتقوم الدنيا على قدم وساق، ومئة مسلم أو أكثر يقتلون في المسجد الأقصى وهم سجود ولا عزاء للسيدات. دماء المسلمين أرخص دماء في العالم، أرخص من دماء البقر. لا يستطيع مسلم أن يذبح بقرة في الهند السابق وإلا قتلوه وأكلوه. رجل يمني في بلد عربي كنت حاضر هذه الواقعة كفر الإشارة، قائد الدورية لحقوه جابوه، فأخرجوا الجنسية اليمنية على اساس ان احنا عرب جرب في بعض يعني، فانا هنعز بعض. طلع الجزيره منير قال له يمني وتكسر الاشاره كمان، يعني يمني اجرب بقى، ما هو دي معنى الكلام، قال يمني وتكسر الاشاره كمان. فاليمني قام خطف منه بتاع الجنسيه اليمنيه دي، وقام طلع له الجنسيه الامريكيه لانه عايش في امريكا. كش بقى أما قال له قال له يمني وأمريكي، إن هذا لشيء عجاب، قال برضو برضو عجيبة برضو. قال له أنت بتستهزئ بيه؟ وطبعا في تليفون في السيارة، طلب السفير الأمريكي، يوم يجيله السفير ويعتذر، قائد الدورية والدنيا تولع ويعتذر، برغم إن هو ليس أمريكي، برضو إنما هو